الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها عند قضاء الحاجة، فلماذا يجاب عن حديث ابن عمر في الصحيح أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالجواب عن هذا الحديث من وجوه: أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة فقال: لا تستقبلوا ولا تستدبروا. وحديث ابن عمر من فعله عليه الصلاة والسلام، والقاعدة أن القول مقدم على الفعل، لأن دلالة القول تشريع للأمة، ودلالة الفعل لا يؤمن معها أن تكون من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. ومسلك التخصيص بالفعل يكون عند ورود التعارض للقول، وهذا من أقوى المسالك عند الأصوليين رحمة الله عليهم. الجواب الثاني ما أجاب به الجمهور، أن حديث ابن عمر محمول على البنيان، وحديث النهي محمول على الخلاء والصحراء. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يقضي حاجته في الصحراء أناخ بعيله وبال إلى بعيره وهو مستقبل القبلة، وكان يترخص في ذلك ويتأول حديث الرقي على بيت حفصة رضي الله عنه وعنها. وأما الجواب الثالث فهو جواب من قال بالجمع بين الحديثين، فقالوا: نحمل النهي على الكراهة، ونحمل الفعل ونجعل الفعل صارفا للنهي عن ظاهره من التحريم إلى الكراهة. وأقوى هذه الوجوه هو الوجه الأول، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.